إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير يقول سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء سبحانه لله ملك السماوات والأرض هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر لله اللام هنا لام الملك وهذا جار ومجرور خبر مقدم ملك مبتدأ مؤخر فهذه جملة اسمية والجملة الاسمية تفيد الثبات والاستقرار فالله عز وجل هو الثابت له الكائن له ملك السماوات والأرض الخلق خلقه والملك أمر والملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى يتصرف فيه بما يريد وما يشاء ولا يكون في ملكه إلا ما يريد ما شاءه كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس له المشيئة النافذة سبحانه وتعالى على خلقه أجمعين هو الواحد القهار الجميع تحت سلطان قهره لا خروج لأحد عن إذنه وأمره الكوني سبحانه وتعالى له عز وجل ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء هو الخالق يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنح مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى عز وجل وقال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون وقال سبحانه وهو الذي خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كالزواحف تزحف على بطنها ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء سبحانه وتعالى عز وجل وفي قسمة البشر ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أقسام وهو الخالق وهو الخلاق العليم وهو الوهاب سبحانه وتعالى فما من نعمة ولا هبة إلا من الله وما بكم من نعمة فمن الله قال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا هذه قسمة أولى فهناك من وهبه الله الإناث من أهل العلم من قال هذه الآية في الأنبياء ثم جعلها الله عاما فمن الأنبياء من رزقه الله إناثا كلوط عليه السلام. ويهب لمن يشاء الذكور كإبراهيم عليه السلام. فالله عز وجل رزقه الذكر ولم يرزقه الأنثى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم يعني يجمعهم، لفظ التزويج هنا بمعنى الجمع. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يجمع لمن شاء من عباده الذكر والأنثى كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رزقه الله عز وجل من الأولاد الذكر والأنثى. ويجعل من يشاء عقيما يعني لا يولد له، كما لم يولد ليحيى عليه السلام ولا لعيسى عليه السلام. هذا أصلا في الأنبياء. ثم الآية عامة، فلو نظرنا سبحان الله في الخلق من البشر فنجد هناك من الناس من أعطاه الله الذكور، ومن الناس من أعطاه الله الإناث، ومن الناس من جمع الله له بين الذكر والأنثى، ومن الناس العقيم الذي لا يولد له. سبحانك سبحانه وتعالى أربعة أقسام، وهي هبة من الله، ليس للإنسان دخل فيها. الإنسان سبب، الزواج سبب، الجماع سبب، لكن الخلق من الله. يخلق الله عز وجل ما يشاء من ماء مهين. سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ويا آدم، ثم جعل منها زوجها حواء، وأنزل لكم من الأنعام، أنزل يعني خلق من الأنعام ثمانية أزواج. الأنعام أربعة، وكل واحد من الأربعة ذكر وأنثى، يبقوا ثمانية: الإبل والبقر والغنم والماعز. يخلقكم في بطون أمهاتكم. سبحانك، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. سبحانك، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، طورا من بعد طور، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. سبحانك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آية في أنفسنا، آية تدل على أن الله هو ربنا وأنه إلهنا سبحانه وتعالى عز وجل. سبحان الله، في ظلمة يخلق الإنسان، في الظلمات، وينتقل من طور إلى طور بإذن الله. ووكل الله بالأرحام ملكا يقوم على التخليق بإذن الله سبحانه وتعالى. والعرب عندما أنزل عليهم القرآن لم يكذبوا هذا، لأنهم يرون نطفة، يحدث سقط من المرأة، يرون فيه أثر لتخليق، قد يكون هذا السقط لشهر، لشهرين، لثلاثة، لأربع، لخمس، ثم يرون مخلوقا مليحا جميلا سميعا بصيرا ذا وجه حسن، يخرج أمامهم آية من آيات الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأمكن للإنسان المعاصر أن يصور هذا عندما نجحوا بإذن الله في أن يصنعوا كاميرا تصور في الظلام، فصوروا جميع مراحل خلق الإنسان من أول التلقيح. سبحانك، آية من آيات الله عز وجل. ثم سبحان الله، تجد الله عز وجل يهب هبة منا، نعمة من الله سبحانه وتعالى. المال والبنون إيه؟ زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن الولد زينة، فلذة الكبد، ريحانة الدار، قرة العين لوالديه إذا كان صالحا، كما في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسبحانه يهب لمن يشاء إناثا. بدأ الله بها وسماها هبة ونعمة. ويهب لمن يشاء الذكور سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكر أن رزق الأنثى هذا هبة، وهو الذي يخلق ما يشاء، وهو الذي يهب الإناث لمن يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. لا دخل لك في ذلك، الإنسان لا دخل له في ذلك، وإنما هذا من الله عز وجل، فهو الذي يخلق سبحانه وتعالى، ويهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. وهذا على عكس الجاهلية، فالإسلام كرم الأنثى، وارحمكم الله، وذكر أنها هبة من الله، وجعل المؤمنين يحتفون بها ويحتفلون بها، على عكس أهل الجاهلية كانوا يرون ميلاد الأنثى عارا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فبدأ الله عز وجل بالأنثى ليبين التكريم لها، وليعاملها المسلمون معاملة على خلاف معاملة أهل الجاهلية، ويهب لمن يشاء الذكور. الذكور هنا معرفة، والإناث جاءت نكرة، فذكر الله الذكور بالتعريف لإظهار الميزة والشرف للذكر على الأنثى. فالله فضل الذكر على الأنثى، كما قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليس الأمر كما يحلو للبعض أن يصورها معركة، وهم يريدون في الحقيقة أن يحرروا المرأة من أمر دينها. دعاة تحرير المرأة هؤلاء يريدون أن يحرروا المرأة من أمر دينها، عندما يقولون أن الذكر كالأنثى وأن المرأة ينبغي أن يكون بيدها الطلاق وينبغي أن تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث إلى آخر ذلك. يظنون بذلك أنهم ينصفون المرأة، بل هم يظلمونها في الحقيقة، لأن المرأة سبحان الله خلقها الله عز وجل تكمل الرجل، معاونة له، تتعاون معه على البر والتقوى، وكل واحد منهما له رسالة ودور، والعلاقة الزوجية تقوم على دستور، كل حق يقابله واجب، يكمل بعضهما بعضا. الرجل يخرج خارج البيت ليعمل وليأتي بالمال وينفق على امرأته وعلى بيته وأولاده، وهي تقوم على البيت، تقوم بتربية الأولاد، تقوم على خدمة زوجها، على توفير الراحة والسعادة في البيت. علاقة تكاملية بين الرجل والمرأة. قد تكون المرأة عاملة عملا يناسبها، لكن لا تضيع البيت، لا تضيع الأصل، فالأصل هو بيتها، بيتها بما فيه من زوج وولد، فلا تضيع بيتها، وإنما إن عملت لا بأس شرعا، إن عملت لا بأس شرعا بشرط، بضوابط، أن يكون هذا العمل مناسبا لها، أن تكون بحجابها، ألا يكون هذا العمل فيه اختلاط محرم أو خلوة محرمة، ألا يكون هذا العمل مهينا للمرأة، وأن يتعارض مع قيامها بحق زوجها وحق بيتها وحق أولادها. هذه الشروط التي وضعها أهل العلم آخذينها من الأدلة الشرعية. فعلاقة بينهما علاقة تكاملية، لكن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المرأة خلقها الله ضعيفة ومطمع وفتنة، لذلك تستمد قوتها من زوجها، تستمد قوتها من زوجها، وزوجها هو أسدها وهو حاميها والذي يقوم على صيانتها وما ينفعها ويدفع عنها ما يضرها. لو أن المرأة تعيش هكذا دون أن يكون معها رجل في المجتمع، ماذا سيكون حالها؟ ستكون مطمعا، والذئاب كثيرون، وهناك من البشر من صفاتهم أسوأ من صفات أخبث الحيوانات. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، في اللي معدنه نحاس، وفي اللي معدنه دون أن نذكر. البشر كده خلقهم الله كذلك. إذن فلا بد من حام يحمي المرأة. فالله سبحانه وتعالى فضل عز وجل الذكر على الأنثى، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. سبحان الله، تجد الرجل عنده بنات وعنده إيه؟ ذكور. ربنا رزقه من ده ومن ده، وممكن يكونوا توأم في بطن واحدة. سبحانك. ويجعل من يشاء عقيما. دي قسمة ايه؟ كده اربع اقسام، فيه قسمة خمسة الله عز وجل لم يذكرها، لكن تدخل في عموم قول الله تعالى يخلق ما يشاء، اللي هو مين؟ الخنثى. الخنثى هذا يولد بفرجين، وهذا نادر، والقاعدة النادر لا حكم له، فيدخل في عموم قوله تعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. والخنثى هذا حكم في الإسلام إيه؟ أنه ينتظر به حتى البلوغ، ثم ينظر من أين يبول وما هو الغالب عليه، فإن غلبت عليه الأنوثة فيحول إلى أنثى، يعني يلغى العضو الذكري، وإن غلبت عليه الذكورة فيلغى العضو الأنثوي. ده اسمه إيه؟ الخنثى. وده كما ذكرنا نادر، والنادر لا حكم له، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. إنه عليم إيه؟ قدير. عليم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا ومن لا يستحق، وقدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى عز وجل. إنه عليم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عليم عز وجل بما يصلح الإنسان فإنه يرضى ويسلم لله، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. من الممكن أن يعطي الله عز وجل للوالدين ولدا يكون شؤما عليهما عياذا بالله. الغلام الذي قتله الخضر، قتله هو إيه؟ غلام صغير. يقول صلى الله عليه وسلم وأما غلام الخضر فطبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه كفرا. يعني شوف هو غلام صغير، طب لو بلغ كان هيكفر وكان سيرهق أبويه المؤمنين كفرا. وكما نرى، وهذا الأمر أنا رأيت بعين، ولد عاق جدا لوالديه، أم وأبو ماذا يقولان؟ يا ريتنا ما كنا شفناك. سبحان الله. انظر إلى، إذن الإنسان يرضى ويسلم لله عز وجل. الخيرة خيرة الله، ما يختاره الله للعبد هو الخير كله. ثم التكريم العظيم الذي كرمه الإسلام للمرأة، نذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. شو بنتين؟ تربي بنتين. من عال جاريتين. وفي حديث من كان له ثلاث بنات، وفي الحديث الآخر ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، تكون أختك أو ثلاث أخوات، فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من سعته وطاقته ووسعه، وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يؤثر ولده عليها، اللي هو الذكر يعني، كما نرى للأسف من بعض المسلمين يؤثر الذكر على الأنثى، ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة. بنت واحدة، شوف بنت واحدة، لو انت هتكرمها تدخلك الجنة. قال النووي: ومعنى عالهما، من عال جاريتين قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما، يبقى يقوم عليهما بالنفقة وما تحتاجه ويكرمها ويحسن تربيتها. هذا لا يدخل فيه أبدا أنك تترك لها الحبل على الغارب، أو أن تتركها متبرجة، أو تلبسها لباس أهل النار ولباس التبرج، أو أن تتركها تذهب وتجيء وتصاحب وتخادم وتفعل ما تفعله مما حرمه الله، إنما تقوم على تربيتها وحسن تهذيبها وتوجيهها. هذه البنت الصالحة تكون زوجة صالحة وأما صالحة، وتكون لك أنت، انظر، أنت أبوها، تكون لك كأم كأخت، تجد من البنت هذه ترى نعمة عجيبة جدا، وتجد رحمة عظيمة جدا جدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة لنا يتعامل مع البنات معاملة عجيبة جدا، لنتأسى به في ذلك. وليدفن أمر الجاهلي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت أبي العاص، بنت ابنته زينب رضي الله عنه، وحاملها أمام الناس، وصلى للناس إماما، فكان صلى الله عليه وسلم حاملها وهو واقف يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها أمام الناس. وكانت إذا جاءته فاطمة يقول لها: مرحبا بابنتي. وقال لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل، قال: إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما ساءها. وكذلك وجدنا من سلف الأمة من كان يتعامل مع البنات معاملة عظيمة، حتى أنهم كانوا يسوون بين الأولاد في القبل، لما تيجي تقبل عين ما تسيبش التاني، ولو في بنت ما تسيبهاش، تساوي بين الأولاد في القبل، فما بالك بالظلم في الهبة. يؤثر ولدا من أولاده بهبة دون بقية الأولاد، أو أن يؤثر الذكور دون الإناث. ويقول لك: إحنا صعايدة، احنا ما نديش مالنا لحد. اللي اتجوزت خلاص دي ملهاش حاجة، مش هندي فلوسنا لواحد غريب، انما هتديهم لمين؟ تديهم لمين؟ تديهم للصبيان. والبنات ما يديهاش حاجة، ما ده جاهلية. ما هي دي الجاهلية، الجاهلية هي اللي كانت بتعمل كده. أيام كانوا بيدفنوا البنات، مش حد بيدفن البيت، بس انت ظلمتها ظلم عظيم انك لا تعطيها شيئا. سبحان الله، دوام الحال من المحال. ممكن البنت دي تطلق في يوم من الايام وانت تموت، وتروح دار على اخواتها ولا واحد عايز ياخدها عنده، وانت عطيتهم، وهي تروح فين؟ تقعد في الشارع؟ تقعد فين؟ شوف الجحنا يا اخوانا، المجتمع اللي احنا فيه فيه ظلم ياما، في جهل كتير باحكام الدين، وهو ده السبب في اللي احنا فيه. لان التقوى فيها الخيرات والبركات، المعصيه عياذا بالله شؤم على البلاد والعباد. فما فيش حد يجي عند البنت ويظلم البنت. فكر في البنت كتير جدا قبل ما تفكر في الولد. ولما تيجي عايز تهب اعدل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال الحسن البصري رحمه الله: البنات حسنات، والبنون نعم، والحسنات مجزي عليها، والنعم محاسب عليها. البنون ايه؟ نعم، النعم ستحاسب عليها، لكن البنات حسنات تجزى عليها وتؤجر عليها، والله المستعان. ثم يقول سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. دي مقامات الوحي الثلاث. إلا وحيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا هذا قذف يقذفه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، لا وحي، نوع من أنواع الوحي، أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا وهو جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مجيء جبريل عليه السلام أنه كان قال: يأتيني أحيانا في مثل صلصلة الجرس. يعني كان يعرف منين الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل جاله؟ كان بيسمع زي صوت صلصلة جرس، يسمع الصوت ده، هو ده العلامة ان سيدنا جبريل عليه السلام انه سيوحي اليه. ويقول: وهذا اشده علي. وكان صلى الله عليه وسلم كان يثقل جسمه جدا، وكان تأخذه الرحضاء، العرق الشديد في الليلة الشاتية، حتى ينفصم عنه. وكان يأتيه في صورة رجل، وغالب ما كان يأتيه كان يأتيه في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وإذا كان من الصحابة وكان من أجمل العرب، وأحيانا يأتيه في صورة أعرابي بدوي لا يعرف أحد، وكان يأتيه في صورة رجل، فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم، الله سبحانه وتعالى علي أعلى له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه وتعالى، حكيم متصف بالحكمة التامة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني كما أوحينا للأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا، روحا هو القرآن، وسماه الله عز وجل روحا لأنه تحيا به القلوب والأبدان، وتحيا به البلاد والعباد، وتحيا به مصالح الدنيا والدين. القرآن، القرآن روح، روح، الروح التي تدب في الجسد، فالجسد بدون روح لا قيمة له، كذلك الإنسان بدون القرآن لا قيمة له. بدون القرآن في ظلمات يتخبط. هذا على العموم، عموم الأفراد وعموم البلاد والعباد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني التفصيل الذي بيناه لك في القرآن ما كنت تعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، كان أميا. تفاصيل الإيمان، تفاصيل الشرع، قصص الأنبياء قبله ما كان يعلم، إنما أعلمه الله عز وجل ذلك سبحانه وتعالى رحمة منه وتفضلا سبحانه وتعالى عز وجل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى. هو ده تفسير الآية دي، ووجدك ضالا فهدى، يعني ايه؟ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضال؟ لا، مفيش نبي قبل ما يبعث اليه الا وكان مؤمنا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو عنده 4 سنين جاله ايه؟ ملكان في صورة رجلين، ماذا فعل به؟ اضجعا وشق صدره واخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم اخرج منه شيئا قال هذا حظ الشيطان منك، وأمو اطبق صدره كما كان صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم، وما شرب خمرا، وما كان يفعل ما يفعله من هو في مثل سنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه السلام. لكن تفاصيل الكتاب هذه لم يكن يعلمها، تفاصيل الإيمان لم يكن يعلمها، فالله عز وجل هو الذي علمه إياه. هذا معنى الآية، ومعنى كذلك وجدك ضالا فهدى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، أي جعلنا القرآن نورا يستضيء به الناس، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يستضيئون بالقرآن، القرآن هدى وشفاء لمن آمن به، القرآن نور لمن استنار به، هداية لمن اهتدى به. القرآن يهبط بالعبد على الجنة، هذا لمن اتبعه. القرآن يهبط بمن اتبعه على رياض الجنة. وإنك لتهدي، تهدي يعني تبين وترشد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب إيه هو الصراط المستقيم ده؟ بين ربنا سبحانه وتعالى قال صراط الله. صراط الثانية دي بدل من الصراط الأولاني، يبقى صراط الله أي شرعه الذي أمر الله به. إلا يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي الناس، لا يرشدهم إلى هواه أو إلى ما يراه، وإنما يرشدهم إلى صراط الله، أي الذي شرعه الله عز وجل وبينه وبلغه صلى الله عليه وسلم. هو نذير، إن أنت إلا نذير، هو مبلغ وما عليك إلا البلاغ، صلوات الله وسلامه عليه. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مالك كل شيء، رب كل شيء سبحانه وتعالى. ألا إلى الله تصير الأمور، تصير هنا بمعنى ترجع. ألا إلى الله تصير الأمور، لذلك تصير هنا تامة وليست ناقصة، لأنها بمعنى ترجع. والأمور هذه فاعل مرفوع، لأن هنا تصير تامة وليست ناقصة، بمعنى ترجع. ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور، مرجع الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد عز وجل سبحانه وتعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا آخر سورة الشورى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.